الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على من رده، الحمد لله رب العالمين سبحانه العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على من رده، وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبا من قبل خلق الأيام والشهور، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. ونصلي ونسلم على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقر من أعماق قلوبنا ونشهد بأنه رسول الله محمد خاتم النبيين والمرسلين المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، وإن شئت قل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة. بتصلي عليه ولا بتصليش؟ المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق، ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس، ولا دقت لأجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. هتنسى تصلي على النبي محمد؟ فيا سعادة من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الحبيب النبي الذي كمله الله بالنور. ثم أما بعد أحبابي، هو أول لقاء لي في محاضرة أو درس في مصر بإذن الله المحروسة. جئت من مدينة رسول الله محمد منذ حوالي أسبوع، وهو أول درس. الله يسلمكم ويجعلكم إن شاء الله من حجاج بيت الله الحرام. جئنا من مدينة رسول الله إلى هذا البلد الذي أحسبه طيبا، فكان لزاما علي أن أتكلم عن حب رسول الله. لا ده احنا بنقول النبي محمد بقى، ده يكفي أنك تخرج من هذا المجلس بصلاة على النبي فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها كم؟ 10. طب اللي يصلي 10 وبعدين ده صلاتك مش زي صلاة الله عليك. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أحبابنا أن المسلم لا بد أن يقدم حب الله وحب رسوله على حب نفسه وعلى حب أبيه وأمه وعلى حب أبنائه وأزواجه وعلى حب عشيرته وأوطانه. يا راجل الله، أنت زعلت في الوطن وما زعلتش على النفس والأب والأم؟ كله حب النبي يقدم عليه. استنى يا مولانا، بس سيدنا النبي اللي أمرنا بأن نحب الوطن. بس ما حبش أكتر من النبي محمد. من اللي يقدم في الحب؟ النبي، لأن كل شيء هيروح وسيبقى ما أمر الله به وما علمنا رسول الله محمد. وبعدين خلي بالك الكلام مش من عندي، ده الكلام من كلام الله. أتصدق الله؟ في سورة التوبة اللي بيسمها أهل العلم السورة الفاضحة، السورة اللي هي بتاعت الاختبار، تحليل الإيمان، اكتشاف عقيدة المسلم إذا كانت سليمة ولا غير سليمة، إذا كان الحب حقيقي ولا حب زائف، إذا كان الواحد فينا يبكي على حب النبي ويتمنى الروح له، لكن أول ما نقول لك طب سنة النبي يقول لك يا أخي ده أهم حاجة عندنا بس القلب، نقول لك يا أخي توكر النبي وتنصره وتؤيده، ثم إنك لابد أن تفخر حتى بهيئة رسول الله محمد. يا مولانا ده احنا بنشوف لاعبي الكرة بيأثروا في الناس لدرجة إن الولد الشاب تلاقيه لو شاف ميسي حلق الناحية اليمين يحلق الناحية اليمين، لو ميسي عمل سمكة فوق دماغه هيعمل سمكة فوق دماغه. ده حتى في لاعبي كرة القدم وإن كانوا من الموحدين. يا رب اهدي جميع من وحد الله، قولوا آمين. يعني مثلا، يعني أنا ما بنتقدش أحد، لكن بضرب مثال. عندي أولادي، اتصل علي واحد منهم مغرم أو الجري في الشارع ولعب الكورة، يعني هو بيطلع لابوه وهو صغير فمش عارف اسكته، كل ما اجي امه تقول لي ما انت كنت، طب ماشي بس انا يعني طيب، بس اهم حاجه طب احفظ قران يا ابني، يحفظ ماشي. طب مش اتصل بيه وانا في السعوديه المره اللي فاتت دي، انا عايز فانيله محمد صلاح والبتاع الترنج اللي بيلبسه محمد صلاح في التدريب والكوتشي والشراب، وطبعا عشان اجيب له انا عندي 13 بس مش كلهم ولاد، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فطبعا ايه اللي ينفع يلبسه في الوقت ده؟ حوالي 5، فلازم اجيب فانيلا، واذا طلعت 11 يبقى هي تبقى 11، واذا 10 يبقى هي 10. نزلت بخمس فانيلات كلهم ايه بتوع كابتن محمد. طيب هو مقتدي بيه، طب كويس انه طلع مسلم ما راحش عند ميسي. إنما المصيبة دلوقتي لما نيجي نقول لك النبي محمد يقول لك يا عم مش كل حاجة في الدين، يعني ما تفوق، مش مشكلة يا عم المظهر. الله، ده أنت ابنك أصر إنه يتعلم كيف بيحلق ميسي وكيف بيحلق كان قبل كده مارادونا على أيامنا وكيف النبي محمد. تعال شوف بقى الآية اللي هي اختبار عظيم جدا، هنشوف بقى الحب بتاعنا حقيقي ولا إيه. وأول الحب أنك تصلي بقلب على الحبيب النبي. قل إن كان آباؤكم، الآباء الأب والأم، ركز وخلي بالك من الاختبار ده لي وليك، يا أبي ويا أخي ويا أختي ويا أمي ويا شيخ. قل إن كان آباؤكم، هو بدأ بالآباء ليه يا مولانا؟ ما بدأش بالنفس، لأن العربي الأصيل الراجل اللي جد الأب والأم عنده أهم من نفسه. إنما إحنا دلوقتي إيه أصبحت المسألة حاجة تانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. قل إن كان آباؤكم، أبوك وأمك اللي هم أغلى حاجة المفروض عند الواحد، أبوك وأمك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، محمد وأحمد وحسن وحسين والولاد الحلوين دول اللي هم زينة الحياة الدنيا، اللي ساعة ما يخش عليك ولا البنت الصغيرة لما تبوسك كده وتصحيك من النوم، زينة الحياة الدنيا. اللهم هب لمن لم تهبه يا رب ذرية، وتقبل منا الدعاء، وبارك لنا فيما رزقتنا من الذرية، واجعلهم من الأتقياء، وزوج من لم يتزوج، وزوج من تزوج في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، أخوك ابن أبيك وأمك أو من العصب بتاعك أخوك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، الأموال اللي في البنك، الأراضي والعقارات، الأراضي والعقارات والأموال اللي تحت البلاط، الأموال الكتير اللي موجودة في الخزنة اللي في البيت ولا في الشركة، المعرض، السيارة، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، حتى لو كان كشك ولا مطعم صغير ولا حتى بتاع الكشري، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، الفيلا والعمارة ولا الشقة الحليوة الجميلة اللي نقشتها وعملت فيها شوية الديكورات، شوية الجبسن بورد وزبطت الدنيا، ومساكن ترضونها، القصر اللي موجود مثلا هناك في الساحل الشمالي ولا الموجود مش عارف فين، ومساكن ترضونها، كل دول ايه المشكلة بقى هنا لو كل دول؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، اللي بيقدم حب دول على حب الله والرسول، اسمع الآية بتقول إيه في الآخر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. مين طلع من الاختبار ده ناجح؟ فينا حد بيقدم حب النبي على حب الرسول، على حب النبي على حب نفسه، على حب النفس؟ يا شيخ لا، أنا من نفسي إيه، أنا أحب النبي أكثر من نفسي. طب ال مالك فين حب النبي؟ مين قال لك ان هو هيضرك عشان دي؟ ابدا، بس انت خليك كده وقور وحبيب وجميل وصلي لله واصلح حال مجتمعك، واذا لقيت ضرر ابعد الضرر عن نفسك وعن اهلك وعن بلدك، هتلاقي الدنيا حلوه وجميله. اختبار صعب صح؟ طب التجاره، الله اكبر، بقول له عم الشيخ بقول لك ايه، عشان بس المحل، وعشان يا عم والله العظيم لو نظمت الدنيا الخير هيجي لك وربنا هيفتح عليك بركات قبل الرزق. فلو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ارزاق، ايه فتحنا عليهم ايه، بركات من السماء والارض. اوعى تفكر ان الامريكان مرتاحين في عيشته يا مولانا، ده مستوى المعيشة عندهم عالي جدا. مين قال لك؟ ده بتشحت من البلاد كلها وما لقتش شحاتة تعمل حروف في كل حتة عشان تتاجر بالسلاح. اوعى تفكر ان مستوى المعيشة عندهم مظبوط، وحتى لو كان عندهم فلوس، الفلوس دي عبارة عن ايه؟ ربنا قال فلما نسوا ما ذكروا به، وحد الله يا واد يا بوش ولا يا واد يا اوباما، هو من بتاع اليومين دول؟ طيب اللهم كترم. فواحد يقول لك مش موحد، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعملوا كده يطلعوا ذهب، يعملوا كده يطلعوا ناطحات سعاب، يبقوا كده يبقوا هم الأعلى في فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب. لا يا سلام لو نعرف إن ربنا قال كده ما نعجبش قوي، ده كفر يا عم الشيخ ومع ذلك أعلى مننا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله. في لحظة البحر يأمر ربنا بالمحيط يغرقهم تخلص، ولكن ربنا جعلها ليه؟ عشان يشوف الموحد هيفهم القصة ولا مش هيفهمها. طب الموحد بقى ما توحد الله. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركة تبقى موجودة. هل إحنا نجحنا في هذا الاختبار؟ هل فينا حد بيقدم حب الحبيب النبي محمد على حب نفسه؟ أنا عذرك بس لحد ما تعرف، لأن عمر بن الخطاب سيدنا عمر لما جه للنبي محمد قال أنا أحبك يا رسول الله أحب من كل حاجة في الدنيا كلها إلا نفسي. ما كان لسه الأول بيتربوا بقى من رباهم سيدنا النبي، اللهم صل على النبي. بس بعض الناس يقول لك الجماعة السلفية ما بيقولوش سيدنا النبي، وبعدين سلفيتي وأنا سلفي، أنا متبع منهج السلف زي أبويا الحاج دهوت زي أخويا. ومن سلفنا سيدنا النبي ومن بعده، ده اسمه سلف. جدي بالنسبة لي جدي مثلا أبو أمي وأبو ده اسمه سلف بالنسبة لي في العيلة، يعني اللي يسبقني اسمه سلف. أنا دلوقتي متبع تابع. سيدنا النبي يقول يمين نروح يمين، سيدنا النبي يقول امشي على الصراط نمشي على الصراط، ده اسمه اتباع. لكن بقى نفضل نصنف نفسنا وده سلفي وده مش عارف ايه. هو سماكم احنا انا مسلم وانت مسلم، هو كده بالضبط. فتعال يا غالي شوف حبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل حبك للنبي سيكون كحب هؤلاء؟ فيه ناس على فكرة بيروح المدينة المنورة، وأنا هحكي لك موقف كده جميل عن صحابي، وهحكي لك برضو مواقف حدثت هناك في المدينة المنورة. أولا المدينة سيدنا النبي علمنا أن السكنة فيها هي أعظم سكنة، ده مكة يا مولانا هي الأحب إلى الله وأحب إلى رسول الله. أقول نعم، لكن السكنة هي الأحب إلى الله وأحب إلى رسول الله في مدينة النبي محمد. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم إن الإيمان ممكن ينتفي من الدنيا كلها ويهرب يحتمي بالمدينة، يأرز إليها يروح يختبئ في المدينة. الإيمان آخر حاجة، لو الإيمان انتفى من الدنيا كلها يحتمي في مدينة رسول الله. المدينة فيها من البركات في الأرزاق والطعام والهواء والمعيشة أعلى من مكة، رغم أن مكة هي الأحب إلى كل مسلم كبلد كبلد، أما كمعيشة وكساكن المكان فإن أهل المدينة مقدمين على كل أهل في الدنيا، على كل ناس الله قدمهم. لكن قدم مكة كبلد بقدسيتها وحرمتها والكعبة المشرفة. أسأل الله جل وعلا وليس ببعيد عن الله أن يكتب لي ولكم حج بيته الحرام، بس كل أمين وما لكش دعوة. فالمسألة مش بعيدة ما تخافش، طالما أنت واثق في الله مش بعيد. إنما لو فكرت لا بعيدة خالص، هجيب من إيه؟ ده أنا يا مولانا جاي هنا بالعافية، جاي بالتوك توك، الراجل يدوبك خد مني اللي في جيبي كلها روح ماشي. عند ربنا الكلام ده كله بنشيله خالص. تعال نشوف يا غالي بقى بعد ما تصلي على النبي، تعال نشوف حب الصحابة للنبي محمد. وكل واحد فينا كده من أبائي اللي بيحبوا رسول الله، وأنا إحساسي إن أنتوا بتحبوا النبي زي ما إحنا بنحب النبي. بس في فيها حاجة بقى، إيه الاختبار ده يبين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعشان ما تزعلش سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يحب الرسول أكثر من نفسه. في الهجرة المباركة، عارفين سيدنا النبي كان صاحبه أبو بكر في الهجرة، وهم مهاجرين طبعا، اللي راح هناك عارف حر الشمس وقسوة الجبال، وإحنا ركبين الأوتوبيسات بنقعد بالحوالي 6 ساعات وفي المكيفات، وسيدنا النبي محمد يطلع مهاجر من مكة للمدينة وما ياخدش الخط كده على طول، لا ده بياخد بقى الخط بأسلوب الذكاء النبوي عشان الكفار ما يدركهوش، يتجه ناحية شوية البحر ناحية الخليج ويرجع تاني ناحية مش يعني، واخدهاش كده على طول على الأسفلت. اللهم صل على النبي محمد. يقول أبو بكر فعطشت، عطش بشدة جدا أبو بكر الصديق، ركز في العبارة دي، أبو بكر الصديق يقول فلما عطشت، طبعا استشعر عطش النبي، أنا طالما أنا عطشت بالطريقة دي، فبحث عن مزقة لبن فلما وجدها قال أتيت رسول الله بمزقة اللبن، فقلت، هو عطشان أبو بكر الصديق، قال اشرب يا رسول الله، قال فشرب النبي حتى ارتويت. حد بيصلي عنه؟ أنت إحساسك كده مع سيدنا النبي لما تقول أنا صليت السنة دي حبا لله ثم اتباع لهدي رسول الله، فأنا حاسس إن النبي سعيد، حتى لو أنا إحساسي إن أنا تعبت شوية في الركعتين اللي قمتهم بالليل في الشتاء، ولا قمت بدري في الصيف، ولا أنت إحساسك كده، إحساسك إن أنت في سعادة لما يبقى مباراة كأس العالم الأخيرة وتلاقي نفسك كده بتقول والله لأقوم أصلي ركعتين لله استنام بهدي النبي محمد في قيام الليل والناس كلها غفلانة، هل أنت استشعرت إنك أسعدت الرسول محمد؟ هو ده الفارق. اسمع بقى سيدنا أبو بكر بيقول إيه؟ والله عبارة راقية قوي، هذا لو سمعناه من واحد منا يقول لك أنت بتدروش، نقول لك ده أعلى واحد في الأمة بعد الحبيب النبي محمد. قال فشرب الرسول حتى ارتويت، بقول أنا حسيت بالإن إيه؟ ارتويت. يحب الرسول أكثر من نفسه. وموقف آخر، يحب الرسول أكثر من والديه. ومن هو أبو بكر؟ من أفضل الناس بر، بل هو أفضل الناس بر بوالديه بعد النبي محمد. أبو قحافة رضي الله عنه وأرضاه والد أبي بكر الصديق، بعد فتح مكة كان إسلام أبي قحافة والد أبي بكر قد تأخر، يعني أبو بكر كان والده تأخر عن الإسلام، فلما فتح الله على الحبيب النبي مكة دخل النبي منتصرا، وهذا حال أهل الإيمان والإسلام، سيأتي اليوم بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، هيجي الوقت ما عليك إلا أن تتق الله، كل تقصير إحنا عملناه ابدأ بقى إيه استغفر وارجع يا مولانا الدروشة، وإحنا مفروض ما فيش حاجة اسمها المفروض غير إنك تصحح عقيدتك وتصلح حالك مع ربك، أم من يدبر الأمر فسيقولون، مش دي آية في القرآن؟ طيب، أبو قحافة علم أبو بكر أن والده أبو قحافة أراد أن يسلم ويبايع النبي محمد بعد فتح مكة، مع من يبايعون؟ أبو قحافة في بيته رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد كف بصره، عمي عادش شايف، فسيدنا أبو بكر الصديق أخذ والده من يديه واتجه به إلى رسول الله، جبل يرفعهما وواد يخفضهما في الحر الشديد، حتى وصلا إلى رسول الله محمد صلى عليه. سيدنا النبي أول ما شاف الأمر ده الله أكبر، قال هل تركت الشيخ في مكانه فنذهب نحن إليه؟ مش تسيب والدك هناك وإحنا نروح له؟ النبي، سيدنا النبي. فقال أبو بكر الصديق لأنت أحق بالذهاب إليه يا رسول الله، احنا نجيلك كلنا، أنا والدي والدنيا كلها نجيلك. لحد هنا الموقف عظيم جدا من أبي بكر وأعظم من حبيب النبي. لكن اسمع بقى العبارة الجميلة: فلما مد أبو قحافة يده لرسول الله، اوعى تنسى تصلي الله يكرمك، بايع رسول الله يا والدي. والدك الواحد بيفرح له لما يبقى فيه هداية. أبويا نفسي يبايع النبي محمد. فسعادة أبو بكر كانت عظيمة، لكنه في هذه اللحظة بكى رضي الله عنه وأرضاه. ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: وددت لو أن الذي يبايع رسول الله مكان أبي عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو طالب. لماذا؟ قال: لأن سعادة الرسول كانت ستكون أعظم من ذلك، ده عمه، فأنا نفسك تبقى سعادة النبي أعلى من سعادتي أنا. شوف شوف، يعني سبحان الله، قدم الرسول على نفسه وعلى والده وعلى ماله، هكذا حال من يحبون رسول الله. وهناك موقف آخر للعظماء، للعظماء. ثوبان مولى رسول الله محمد. يعني ايه مولى رسول الله؟ لما يجي واحد يقول لي يا مولانا الشيخ، واحد يقول لي يا مولانا المولى هو الله، يا سيدي بس ما تزودش على الرجل اللي قال الكلام ده. احنا بناخدها من منطلق اللي علمه لنا المشايخ، لان لفظ مولى اذا كان لله جل وعلا فهو من يتولى عباده، يدبر امرهم ويبارك أرزاقهم ويشفي أمراضهم، يتولى أمر العباد. إذا كان المولى في حق الله هو مولانا ونعم النصير. أما إذا كان المولى من البشر فهو خادم. ثوبان مولى رسول الله أي خادم رسول الله. فلما يجي واحد يقول لي يا مولانا الشيخ أيمن، يعني يا خادمنا في الدعوة إلى الله، يا خادمنا في الدعوة إلى الله. صل على الحبيب النبي محمد. ثوبان مولى النبي محمد ظل يوما كاملا لا يرى رسول الله، وهو أصلا بيخدم النبي، يعني كل يوم شايف. فجه يوم كامل ما شافش النبي، فأول ما شاف النبي محمد راح معيط. فقال: ما يبكيك يا ثوبان؟ انت بكيت، في معنى كلام النبي، لأن يوم كامل لم تراني. قال: لا يا رسول الله، أنا بكيت لأني تذكرت القيامة وأنت في مكان لا يعلوه مكان، وأين سأكون أنا؟ مش هقدر أشوفك النهاردة، يمكن عندي أمل أن أنا أشوفك، لكن لما أنت تبقى في المكان ده يا رسول الله وإحنا نروح فين؟ فنزل قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثوبان انبسط، قال له يعني هشوفك يا رسول الله؟ قال: نعم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، يعني هيبقى في يوم تلتقي بالأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنبياء، اللهم صل على النبي. شفت ثوبان الإحساس العالي بالرسول؟ طيب تعالى يا غالي، الناس بتروح هناك عند النبي محمد في المدينة همهم الشراء، ولو راحوا يزوروا النبي ما فيش أدب. ما تزعلش لو قلت لك كده، الموبايل وسيلفي يا شيخ، بس أنا عايز أشوف بس الحجرة النبوية. يا راجل ده الواحد بيروح هناك يستحي، والله مش بقول عن نفسي، ده في ناس أعلى منا إحساس، الواحد يستحي كده ان حتى يفكر ان في موبايل في جيبه. ده في جروب ممكن واحد يغلط ويكون بعت رساله غلط اصلا، ده الواحد نفسه يفرغ الحكايه كلها ويمشي، الواحد مكسوف. اذا كان ده بشر النبي محمد وهو اعلى البشر، فما ظنك بمن يعلم السر واخفى الله؟ ففيه ناس هناك تروح تعمل مخالفات النبي لا يحبه، لا يحبه. عجبني ولد صغير صغير واحنا معديين كده، يعني سبحان الله، انا الواد ده ممكن يكون عنده 7 سنين تقريبا، يعني حاجة لابس ثياب كده ولابس طاقية ويبدو أنه بيحفظ قرآن في الحرم، وبعدين لقيته على باب السلام من الجهة الأخرى اللي هي مكان الزيارة لما تعدى على سيدنا النبي محمد وتسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويا الله نشهد الله أنك بلغت الأمانة وأديت هكذا يعني. وبعدين تعدي على أبي بكر الصديق وتسلم على الصديق، ثم تعدي برضو خطوة كمان وتنظر وتسلم على عمر بن الخطاب، وتروح تخرج من الجهة الأخرى بوقار وأدب، لأن الرسول يتأذى بعد موته مما كان يتأذى منه في حياته، فسيدنا النبي حي وميت لابد من الأدب معاه. في ناس تنسى نفسها بعد ما تسلم كأنهم ما شافوش النبي محمد وكأنهم النبي مش موجود. بالله عليك لو الرسول قاعد هيفضل الواحد فينا زي ما قال البعض الأحبة يقولك يرجع بظهره كده لحد ما يجي هناك ويخاف يعمل مخالفة. ده مجرد ما بيسلم ويبعد يجي عند الباب، شفت واحد كده هو ماسك الحذاء بتاعه كده، قلت له بس تعالى، يعني كان سعودي هو تقريبا، فبقول له انت خايف الحذاء ما ينزلش؟ قال لي لا لا عادي، بس احنا يعني، قلت له لا يعني انت راجل خارج من عند النبي محمد، من الوقار انك تنزل بادب؟ انا سامع اصوات تك تك تك تك تك، شفت ولد صغير خجلت منه، يمكن هو اللي خلاني اكلم الناس، واقف على جنب كده بره وبيبكي، وانا لمحته هو خارج، تعرف عمل ازاي؟ نزل لحد ما حط الحذاء بتاعه على الارض من غير صوت، كانه بيقول اللي هتاذى منه انا يتاذى منه النبي محمد. رحت له كده فبقول له انت بتبكي ليه؟ قال شايف الناس لا يوقرون رسول الله، خلاني بكيت بكاء شديد جدا، مش عشان هو قال ده، هو خلاني خجلت من نفسي، لان قبل كده كنت بنسى، كنت بعمل كده برضه، متعود اطلع من اي حته دي احنا بنرميه وخلاص. سبحان الله، شوف مدى الوقار والحب للنبي محمد دخل في قلب ولد صغير لدرجه انه حسسك بالقشعريره في جسدك. من نحن امام هذا الغلام الصبي في حبه ووقاره للحبيب النبي؟ اسمع يا غالي بقى، الصحابة كانوا يحبون رسول الله أشد من حبهم لأنفسهم، لدرجة إن في واحد اسمه سواد ابن عزية، سواد ابن عزية في غزوة أحد، لما خرج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين، سيدنا النبي أعظم القادة، فيصف الصفوف، كان هذا من هدي رسول الله وسنته في الصلاة وفي القتال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لأن كان بيعمل بقى شوية حاجات بقى إيه من التكتيكات العالية جدا، والصفوف دي تربك الأعداء، خاصة إذا كان فيها أسلوب الإيه الكر والفأ، وأسلوب بقى الحركات دي عند النبي محمد كان أعلى شيء. فهم بيصفهم صلى الله عليه وسلم الصحابة، فبيقولهم استووا واصطفوا. فسواد ابن عزية تعمد ألا يستوي رضي الله عنه وأرضاه، راح طلع قدام، فسيدنا النبي أشار إليه قال استوي يا سواد، قال نعم يا رسول الله، ومرضيش يقف في الصف. فسيدنا النبي من هديه يروح متحرك في الصفوف بياخد الواحد على قد إيه، يعني قال لك يمكن مش فاهم يعني استوي، يعني وقف كده، ويروح وقفه النبي محمد، فراح عنده كده النبي محمد فوجد سواد ايه وقف له كده، فقال له النبي بسواك في يدي بمنتهى الرحمه، قال استوي يا سواد، قال الم تني يا رسول الله وما بعثك الله الا بالحق، لابد ان اقتاد منك، يعني لازم اقتص منك قبل ما تروح يوم القيامه. سيدنا النبي محمد كشف عن بطنه قال اقتص مني يا سواد، مش عندنا هنا ان احنا نجا انا عليك حق خذه مني، ومن هو اصلا؟ من هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مجرد رجل عادي في العالم الان هو اعظم رجل في العالم؟ لا، مش مجرد ان هو اعظم رجل حتى من يوم بعثته الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لا، ده هو اعظم رجل من يوم أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أعظم الناس، ومع ذلك قال اقتص مني يا سواد. سواد أول ما شاف بطن النبي محمد كده وجسده راح منكب على النبي حضنه وجعل جسده يلمس جسد النبي محمد، وأخذ يبكي وقال: يا رسول الله، أرى أن اليوم يوم الشهادة، وأردت أن يكون آخر عهدي بي في الدنيا أن أمس جسدك يا رسول الله. مش ممكن يا أخوان، مش ممكن الحب ده رضي الله عنهم جميعا، مش ممكن الحب ده. يعني شوف كل القصة دي عشان يجي النبي عنده ويروح لامس جسد النبي محمد، بيقول له النهاردة إحساسي أن أنا هقابل ربنا، فعايز يكون آخر عهدي في الدنيا أن يمس جسدي جسدك يا رسول الله. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حبيبي بالله عليك، بالله عليك، لما تصلي على النبي أنا عايزك تستشعر أن الملائكة هتاخد صلاتك وسلامك وتبلغها لحبيبك النبي محمد. وخلي بالك ده أنت بمنتهى الفخر ترفع راسك كده وانت بتصلي على النبي وتحس باللي انت بتقول: اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. يجي الملائكة يروحوا يبلغوا النبي محمد: فلان، وخلي بالك ده انت برد بقى بيك اصلا سواء كان حي ولا ميت، فلان ابن فلان. الملائكة تذكر اسمك واسم ابيك امام رسول الله. ايه الكلام الجميل ده؟ يبقى ما تصلي على النبي، صلي على النبي بحب وتوقير واحترام سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى سواد ابن عزية يفعل هذا. واسمع بأخي الكريم بعض المشاهد الجميلة، ولا أطيل عليك، لكن اسمع هذه المشاهد الطيبة الرائعة. خبيب لما قدر عليه المشركون وأمسكوا به وأسروه، بدأوا يقطعوا من جسمه ويسلخونه حيا، ويصلبوه في قلب الحر والجبال، ويعدوا عليه بالسيوف يقطعوا من جسمه قطعة قطعة، ويعد واحد عليه كده ويقول له: بقول لك ايه، ما تخلص وترجع عن الإسلام، يعني مش كان أحسن لك تبقى قاعد في بلدك آمن مطمئن في وسط أهلك وأموالك وعيالك، وتقعد كده وتجيب شوية لب وتتفرج على ليفربول، مش أحسن لك من اللي بيحصل لك ده؟ لو يعني مش أحسن لك أنك تجد محمد مكانك وأنت آمن في سربك وبين أهلك وهو بتقطع من جسمه حتة حتة؟ قال: والله لا أريد أن أكون في أهلي وسربي ومالي مطمئنا آمنا ورسول الله يشوق بشوكة في قدمه. الشوكة البسيطة اللي هي بتيجي اللي جاب تفل في التين الشوكي اللي هي البسيطة ده، يشاك في شوكة بقدمه. قال: لا أقطع يا أخي أقطع. سيدنا النبي لا، وقال كلمات عظيمات: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ذلك وفي ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال جسم ممزعي. يعني أنا إيه يعني هموت يمين ولا شمال؟ ما أنا ميت بحب النبي محمد. فسيدنا النبي أغلى من كل حاجة في الدنيا كلها. حبك للنبي لازم يكون عالي. تعال ناخد الموقف الأخير لسيدنا بلال بن رباح. وكم من المواقف يا عباد الله، الناس اللي هتروح تحج بيت الله الحرام السنة دي إن شاء الله ربنا يتقبل منكم، والناس اللي هي بتشتاق اوعى تفكروا إن المسألة بعيدة عليكم لو قلتم يا رب. طب أنا أذكر القصة دي ورب الكعبة حدثت. أنا كنت هناك سنة تسعين 91 كنت بحج بيت الله الحرام لأول مرة، حجتنا بتاعة الإسلام، حجة الإسلام. كنت أعمل هناك بالطائف وأدرس أيام الجامعة الإسلامية وهذه الأم. ولما جاء وقت الحج الرجل أذن لنا إن إحنا نحج بيت الله الحرام. خليه ما تحرجنيش يا بنت الله يكرم. يلا معلش، هي لا تسلم على الرجال، خلينا ناخدها من المنطلق ده، خلاص ما تحرجناش، مالكم هتسلموا وتحرجين الليلة دي؟ طيب صلى على حبك النبي محمد. في يوم من ذات الأيام وأنا على منبر من منابر رسول الله في مدينة العاشر من رمضان، وكنت أعمل محاسبا بجوار إمامة المسجد اللي هناك. المسجد كان بيديني 20 جنيه في الشهر، خطب الجمعة كلها 5 جنيه في كل جمعة. يعني ما أنا من زمان، خلي بالك ما أنا قديم أصلا. حضرت الكانون والمحشي اللي هو على الكانون والحاجات دي يعني بركة. فأنا كنت رجعت بقى من السعودية وبعض الناس مسكوا فيه قال لازم خليك هنا إم المسجد، وناس أفاضل طبعا في الأوقاف ربنا يبارك فيهم جميعا، فقالوا إيه خليك المسجد ده عندك افتتحه وخليك فيه. فصاحب المكان ده اللي هو بنيه يعني المسجد لله تبارك وتعالى بدأ يوسع يوسع، المسجد كبر جدا وبدأ يحضر لنا وناس كثر. فالراجل قال لي مش هتسافر، والله ما انت مسافر، كنت في اجازه. قلت له انا يعني معلش مرتبي كذا ولسه متزوج ومش هلاقي. قال لي بص سمعت ان انت ما شاء الله يعني استاذ في الحسابات، تعالى امسك كمان هنا مراجعه حسابات. فصراحه كنت متقن فيها شويه، و190 جنيه مع ال20 كانت يعني حلوه قوي، كانت بتكفيني لحد يوم 18 في الشهر، حلوه رضا الحمد لله، مع شويه رز من ابويا وبتاع يعني العمليه كانت ماشيه الحمد لله. حد بيصلي على النبي هنا ولا بيصلوش؟ بركه يعني. فالمهم يا غالي انا على المنبر وفي الايام اللي زي دي، ودخل عشر ذي الحج، ويعني اللي راح هناك خاصه الايام بتاعتنا كانت فيها واقع عجيب، ما كانش لسه في خيام كتير ولا الحاجات اللي عامله زي الساحل الشمالي دي ولا مش عارف، لا كان كلها. انا بحب بصراحه الحج ان امشي الاقي الراجل البسيط ماسك البتاع دهيت والشوارع اتملت بالازايز ديت، وتلاقي في خرفشه في الشارع كانها بتسبح الله. انما اروح اقعد في مكان، اخذوني مره اسجل في قناه اقرا، اول ما دخلت المكان والله يعني سبحان هم طبعا معذورين انا ما بقولش عليهم حاجه يعني، هم كل واحد على حسب مكانته ولا حسب اللي معاه. اول ما دخلت قلت لهم يا اخوانا بالله عليكم طلعوني الغلبه، انا هقول 10 دقائق وامشي. وفعلا تخرج تستشعر بقى الحلاوه بقى والجمال والناس الطيبين اللي بتدعو الله، ممكن وانت ماشي جنب واحد افريقي ولا ام طيبه عماله تبكي تتنزل عليك الرحمه وانت جنبه وانت راح تصيف. المهم يا غالي بعد ما تصلي على حبك النبي انا وتجيني بقى ايه ما انا بقالي كنت بقالي بقى حوالي 5 سنين ما روحتش، 5 سنين اكثر من سنه 91 لحد سنه 2002. وكل سنه نبص بقى الطيارات، كنا ايامها الطياره تنزل ترش علينا من فوق لان ما كانش لسه فيه الحاجات اللي مرطبه الدنيا دي، ولا كان يجيبوا لنا تريلات يحدفوا علينا عصير شمسيه بقى تلقط فيها. المهم كان شيء جميل تحس بالمناسك، حجيت ماشي على رجليا من كل المناسك. فجينا بقى في اللحظه دي وكنا ننزل لبير زمزم الاول تحت، ما كانش لسه موجود كده، كنا ننزل له تحت يام زمان بقى، مين قديم زي هنا شاف الحاجات دي؟ ما شاء الله كيفك يا عم الحاج بارك الله فيكم ما شاء الله ما شاء الله، ده انت عندكم ناس هي يعني عاشت الجو الجميل ده. طلعت المنبر يا غالي واقول الكلمتين دول وتروح جايه كل الشاشه قدامي بالحياه اللي كانت هناك، وانا بقول نسمات مكه الهبت وجداني، كنت بقى هتكلم عن رحله الحج. فافاضت العبرات من اجفاني يا بئر زمزم، لسه بقول كده طبعا ايه دموع انسلت مني، كان في شويه اخلاص كده عن اليومين دول، الظاهر الواحد برضه نسي شويه. صلى على حبك النبي محمد واحنا على المنبر بكاء شديد، وبعدين حسيت ان انا بطير لهناك، فقلت يا رب، طبعا بعد ما قلت الابيات ديت وبكيت قلت يا رب اكتب لنا حج البيت هذا العام، يعني زي ما كنت كده ايه انا بقى يعني ايه قلت وانا بطلب من حد يعني في العشر الاواخر وما فيش تاشيره اصلا وما فيش اي بادره ان حد يطلعك، قلت يا رب اكتب لنا هذا الحج في هذا العام. فطبعا بعض الناس اللي امنت امنوا حبا في الشيخ، منهم من كان عنده الاعتقاد بس اعتقد انهم كانوا ندر يعني عدد بسيط، لكن الناس كلها امنت قالت يعني ايه الشيخ بنحبه يا رب يروح مثلا يعني. انما لو كله اعتقد ان الله قادر تخلص الحكايه، ايه يعني ما فيش تاشيره؟ مع هو مين اصلا اللي بيجري الاراده في القلب؟ المهم يا غالي كنت يوم الجمعه وصاحب العمل الشركه ده ما بيحضرش الجمعه لانه كان بيحضر في الازهر عشان القماش بتاعه، عنده شركات وعنده مليارات، وانا كنت باخد يعني حاجه بسيطه فتات يعني. فالمهم خلصنا الجمعه ونزلت وعملنا المحاضره بعد الجمعه وانصرفت. بعد صلاه العصر بصيت لقيت فيه كم اتصال ما ردتش، قلت اكيد هو ضرب غلط يعني. في يوم السبت لقيته بيتصل ويسيب خبر لما الشيخ يجي المسجد قولوا له الشيخ الحج حضر وتعالى احضر معاه في المكتب فوق عايزك. رحت في المكتب اول ما دخلت عليه قال لي اقعد يا عم الشيخ. قال لي انت حجيت؟ رحت زعلان. تكذب يا ولد؟ ايه الحكايه؟ طب انا هو ما يعرفش ان احنا قلنا كذا في الخطبه لانه ما بيحضرش اصلا، بس كل اللي فات كان يحس ان المسجد ملا يروح موسع المسجد لدرجه ان عمل مسجد كبير جدا وكان يمتلئ ما شاء الله. فالمهم قال لي انت حجيت؟ فانا بقى يعني ايه، ان كان الكذب ينجي، ده لو كان بينجي فالصدق انجى. قلت له حجيت يا عم الحاج. قال لي حلو. قلت له حلو حلو. قلت له في ايه؟ قال لي انا ما حجتش، واخويا ما حجش، وابويا متوفى وهو سبب النعمه اللي احنا فيها دي كلها. فانا قلت لاخويا ما ينفعش تيجي لنا التاشيرات اللي جايه ديت ووالدنا ما يحجش. فسالنا المشايخ في الازهر قالوا لنا ما ينفعش لانكم ما حجتوش اصلا، فلازم واحد يطلع يحج لوالدكم. فجه مين بقى اللي في بالنا؟ ما فيش جمعه يا اخوانا قبل الحج ولا حاجه الواحد يطلع. فالمهم انت جيت معانا. قلت لهم يعني التأشيرات موجودة؟ قال لي لا، انت تجيب الجواز بتاعك، لان جواز اخويا هو جوازي هنحطه كده ونوديه لواحد كبير قوي هيوديه، هيجيب لنا ثلاث تأشيرات وان شاء الله حجك علينا وهتسكن في الابراج. طبعا انا كنت بقعد في خيمة بالعافية اصلا، كنا بنجيبها كده ونحطها والهواء يشيلها واحنا نايمين. فالمهم قال لي هتسكن في الابراج وهنديك ما شاء الله الفلوس عشان تحج لوالدنا. قلت يا رب. طبعا انا دموعي هتفر، بس قلت لا حش شوية لحد ما التأشيرة تيجي. فجيت لقيته قال لي التأشيرة نتيجتها جينا يوم الثلاث، دخلنا على قريب من أيام التروية، طبعا هنطير في طيران عالي بقى. راح متصل عليا قال لي تعالى للمكتب. فرحت له قال لي الجواز بتاعك والتأشيرة، إنما أنا وأخويا ما جات لناش التأشيرة يا عم الشيخ. قلت له أنت هتنق على أبوك ولا إيه؟ إيه يا أبو الحاج محمد ده أبوك برضه. قال لي يا عم الشيخ لا ده انا فرحان، ده انا قلت لهشام ده ابويا ده طلع احسن مننا، ان الشيخ ايمن هيطلع مكان. قلت له مش دعوه بقى دلوقتي، انا هطلع عشان ابوك، بس خلي بالك ان ربنا هيرجعني بنفس الثواب. قال لي والله. قلت له عليه انت فكرك وانا قاعد عند الحاج محمد اللي بينق على ابوه دلوقتي؟ اسكتي بقى، صلى على حبيبك النبي محمد. تعال نشوف الموقف ده لسيدنا فاوعى تستبعد، ما معكش انت مالك يا عم، خزائنه لا تنفذ. يا رب اكتب لنا رجالا ونساء حج بيت الله الحرام. اسمع يا غالي، سيدنا بلال بن رباح، شوف الوقار للحبيب النبي. النبي بنى المسجد، مين كان مؤذن النبي محمد؟ سيدنا بلال، صح ولا لا؟ طبعا انتوا كناس افاضل اتربيتوا على هذا الامر حافظين بلال بن رباح. ادخل الشارع كده وشوف بقى الاولاد حبايبي المسلمين اللي هو والله العظيم القلب بيتقطع عشانهم، تلاقيه قاعد بيسوق التوك توك ولا قاعد عمال الحظاظه والسلسله، تيجي تقول له مين مؤذن النبي ما يعرفش، انما تقول له مين تعرف ميسي يقول ميسي ميسي ميسي، اجيب لك الفانيلا يا مولانا ميسي. سيدنا النبي عمل المسجد، مين كان مؤذنه؟ بلال بن رباح. ظل بلال يؤذن في المسجد قرابه 10 سنوات، فمات الحبيب النبي. طلع بلال يأذن يا غالي، أشهد أن لا إله إلا الله. من عادة بلال إنه ما يخلص ينتظر قدوم النبي من الباب، الأبواب اللي كانت موجودة على المسجد، ويخرج النبي ويقيم بلال للصلاة ويؤم النبي الأمة. فالإمام دايما في أيام أذان بلال سيدنا النبي محمد. فسيدنا بلال بيأذن أذان والنبي قد دفن، بلغ أشهد أن لا إله إلا الله، بلال انقطع الصوت في حنجرته وتناثرت الدموع من عينه كأنها المطر، ولم يطق إكمالا للأذان، خاصة لما وصل لحد قوله أشهد أن محمد رسول الله، ما قدرش يكمل، ما قدرش يكمل بلال، وعزم على ألا يؤذن بعد رسول الله. بلال بكى وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين آنذاك، خليفة رسول الله محمد، خليفة النبي محمد، وقال يا أبا بكر علمت أن أعظم الأعمال الرباط في سبيل الله، فأذن لي أن أذهب إلى الشام أجاهد في سبيل الله، عاوز أموت مجاهد. فقال يا بلال ومن يؤذن لنا؟ قال عزمت على ألا أؤذن بعد رسول الله. قال يا بلال ابق معنا أذن لنا. فقال يا أبا بكر، شوف الإحساس العالي بقى من الناس المحترمة، إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد. سيدنا بلال مش ناس المعروف والإحسان. فقال يا أبا بكر، يا أمير يا خليفة رسول الله، إن كنت قد أعتقتني لنفسك سأحقق ما تريد، هستنى هنا عشان أذن لك، وإن كنت قد أعتقتني لله فدعني لله. قال لله؟ قال خلاص إذن لي. قال أذنت لك. فذهب بلال إلى الشام وظل هناك سنوات لا يريد أن يؤذن حتى لا يبكي في كل أذان، وظلت السنوات هناك بلال يجاهد ويرابط في سبيل الله، رغم أنه يعلم حديث النبي المدينة خير لهم لو كانوا، لكن لو خرجت منها لحاجة هي خير لا بأس ولا مانع، فإسلامنا إسلام تعمير الأرض، ممكن تروح الصين، ممكن تروح الهند، ممكن تروح اليابان، لكن قلبك مع مدينة النبي. المهم سيدنا بلال مرت عليه السنوات وهو نايم شاف الحبيب النبي في المنام، قال ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ سيدنا بلال الآن باكي من النوم وعزم عن أن يذهب لمدينة النبي محمد، يروح هناك يصلي في المسجد ويسلم على النبي. فتوجه بلال وقد ركب فرسه يشق القيافي والصحاري حتى وصل لمدينة رسول الله محمد. فلما بلغ المدينة وصل هناك عند المسجد النبوي، وقبيل الفجر هناك في السحر بدأ يتوضأ سيدنا بلال. محدش يعرف في المدينة كثير ان بلال جه، عدد بسيط جدا، ممكن ما خدوش بالهم اصلا ان بلال وصل، بلال مؤذن النبي. فالحسن والحسين رضي الله عنهما شافوا سيدنا بلال وهم صغيرين، فقالوا له ايه اول ما اقتربوا منه كده، راح حضنهم زي ما كان النبي بيعمل، وكان يتحسس مواضع قبلات النبي في رأس الحسن والحسين أو على خده أو في فمه، فكان يتقبلهم في مكان تقبيل النبي محمد. فالحسن والحسين بقى مش معقولة بقى، جدهم النبي محمد، وكانوا إيه عند النبي محمد من أهل البيت، واللي أصلا الإيمان لا يكتمل إلا بكمال حبك لأهل بيت رسول الله. فأول ما جلوا كده قالوا يا بلال نشتهي أن تؤذن أذان الرسول في السحر، اطلع بقى على المسجد وأذن لنا الأذان اللي كنت بتأذنه في السحر. طلع بلال والمدينة ما هماش عارفين إن بلال هنا في المدينة، صحيوا على صوت بلال، أشهد أن لا إله إلا الله. يا امرأة هذا صوت بلال، النساء خرجنا من خدرهن، ارتدينا الحجاب، الأطفال الرجال، هذا صوت بلال، أشهد أن محمد رسول الله. بلال يؤذن، هذا صوت بلال فعلا، بلال. وقف الناس حول المسجد، بلال يؤذن، ذكرهم بأذان رسول الله، بكت النساء في خدرهن والأطفال والرجال، وكانت المدينة أشد بكاء، لم يكن للمدينة بكاء كأشده في هذا اليوم حين تذكروا موت رسول الله محمد. وبلال يؤذن، فضجت المدينة كلها تبكي رسول الله، وهو يكمل الأذان بإذن الحسن والحسين لأنهما اشتهيا أذان رسول الله محمد. أنت هناك حين يؤذن الرجل في المسجد النبوي أشهد أن محمد رسول الله، وهو في الحجرة بجوارك، قد قصرنا في حقه، لا أحد فينا أصلا يصبر على أنه يظهر مظهر النبي محمد ويقول أنا أفخر بالحبيب النبي وأبنائي يفخرون به، والله وإن يعني ماذا أقول لك، حتى يا أخي إن ذهبنا إلى هناك نوكر الحبيب النبي محمد، لا نحدث أخطاء، تصبر على أهل المدينة وعلى لأوائها، لأنك تستشعر هناك العظمة والجمال والروحانيات العجيبة، ده التمر هناك الرسول داعي لها يا أخي، التمرة هناك فيها بركة، إن شربت الماء بنية البركة وبنية الشفاء أعطاك الله بإذنه ما تريد. تروح هناك تنسى ليه كل هذا الجمال وهذا الجلال. مدينة النبي محمد ومكة المكرمة، بلال يؤذن وما ختم الأذان حتى سمع البكاء في المدينة كلها. بلال عزم عن أن يذهب من المدينة، مش قادر، هو ما سابش المدينة جفاء، إنما كل ما هيطلع هيعمل كده في المسلمين ويعمل في نفسه كده. فاستأذن من أبي بكر فقال أذنت، استأذن من عمر فقال أذنت لك، فخرج في ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام، وجلس هناك مرابطا في سبيل الله. وخرج أمير المؤمنين آنذاك سيدنا عمر إلى بلاد الشام، فتحت بقى العظيمة والجمال كله بتاع أهل الإسلام، ربنا يبارك فيكم ويعز مصر ويعز الأمة الإسلامية كله، أمين. وصل سيدنا عمر إلى هناك يا غالي، وأول ما وصل أهل الشام قالوا أمير المؤمنين هنا، وإحنا بقالنا سنوات قاعدين مع بلال، وأهل الشام أصلا ما سمعوش أذان بلال خالص. قالوا يا أمير المؤمنين إحنا ما كناش كل ما نقول لبلال يقول لا أؤذن بعد رسول الله، فأنت اليوم أمير على المؤمنين، أؤمر بلال يطلع يأذن لنا في الفجر أو في الأذان الموجود. فسيدنا عمر قال يا بلال أذن وذكرنا بأذان رسول الله، ذكرنا بأذان رسول الله. بلال بن رباح نظر إليها كذا وقال سمعنا وأطعنا. وخلاص أنت بتسمع للأمير يا غالي، تقدرش أنك تخالف. فصعد بلال يؤذن، فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله بكى كل من حوله، وضجت الشام كلها حين ذكر. الواحد يجي في المحل يقول انت عارف مين اللي بيأذن هناك؟ بلال بيأذن أذان النبي. الراجل يقف في المحل يعيط، اللي في السوق يبكي، اللي مش في المسجد يبكي، كل يبكي في الشام. وضجت الشام حزنا وتذكروا موت الحبيب النبي محمد. الناس كلها بتحب النبي، بس يا ترى هل فينا أحد ينجح في هذا الاختبار؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، زوجتك الجميلة الغزالة اللي ببيتك، وأزواجكم وعشيرتكم، بلدك وفريقك القومي والأهل والزمال، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يا رب قد نقصر وقل فقهنا، لكنك أنت ربنا فعلمنا الحكمة واجعل الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإيمان وتزينه في قلوبنا. اللهم زين إلينا الإيمان وحببه إلى قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم بارك لنا وبارك علينا، اللهم افتح لنا البركات وعلى بلادنا الرحمات. اللهم اجعلها سخاء رخاء، اللهم اجعلها سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا يا رب، اصلح أحوالنا ودبر أمرنا، ودبر أمرنا، واكتب لنا حج بيتك الحرام، واكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب يا كريم، أكرمنا. اللهم اغفر لرجالنا ونسائنا، ووفق أبناءنا وطلابنا لما فيه رضاك. اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم ارفع الغم عن الأمة، وألف بين قلوب عبادك الصالحين الطيبين، وألف بين قلوب عبادك الصالحين الطيبين. اللهم اجعل اللهم اجعلنا على خطى الحبيب نسير، اللهم اجعلنا على خطى الحبيب نسير. اللهم اغفر لنا يا علي يا كبير، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمارنا. وصلي وسلم على الحبيب نبينا، أحبابنا أحباب رسول الله. أطلت عليكم في هذه الليلة، لكن حبا لرسول الله فأنا أحبكم في الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.